أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقلبهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم ذراعي بالوطيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعث لهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أهدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما أذكى طعاما فليأتكم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن سيقولون ثلاثة رابعهم كذبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وربي أعلم ولا تقولن واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الله أكبر. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله فمن جاء فليؤمن ومن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل الشراب وساءت مرتفقا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك إن ثواب وحسنة مرتفقا صدق الله العظيم.